يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يستطيع الإنسان في الغالب أن يظل معتزلا الناس ولا يتحدث معهم، ولا يجوز في شرعنا أن ينذر الإنسان أن لا يكلم اليوم إنسية، فهذا كان جائزا في شرع من قبلنا، أما في شرعنا فهو محرم، وقد جاء النهي عن تحريم الصمت إلى الليل، فلا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك تعبدا. ونحن إذ نتدارس شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لزاما أن نعرف كيف كان يتكلم صلى الله عليه وآله وسلم، فهو كان يكره الثرثارين المتشدقين المتفيهقين ويبغضهم. فهل كان يتحدث صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الطريقة؟ حاشاه. جابر ابن سمرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم طويل الصمت قليل الضحك. وهذا دليل على الرزانة، على رجاحة العقل، فلا كثرة الصمت كما يقال السكوت من ذهب، إن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، هذا الكلام ليس على إطلاقه، لأن الإنسان إن كان يتحدث في خير كان ذلك في خير، وإما إن كان صمته عن شر أو صمته عن إنكار منكر فلا شك أن هذا ليس بجيد ولا من السنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو أفصح من نطق بالضاد، والعربية تقاس بما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل: أوتيت جوامع الكلم، أوتيت جوامع الكلم، وهذا يشمل القرآن لأن الله آتاه القرآن، ولا شك ولا ريب أن القرآن هو أكمل الكلام وهو أجمعه بفوائده وبكل ما فيه، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي القرآن ومثله معه، أوتي القرآن ومثله معه، بمعنى أن السنة أيضا من جوامع الكلم. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يتكلم بالكلمة الواحدة فيشرحها العلماء في مجلدات. وانظر على سبيل المثال للحصر، عندما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، انظر كم من مجلدات ومؤلفات ومصنفات كتبها العلماء في شرح هذه العبارة، حتى أن أئمة الإسلام قالوا هذه العبارة إنما الأعمال بالنيات يدور عليها ثلث الإسلام. وحديث أمنا عائشة: من أحدث في ديننا أو في أمرنا ما ليس منه فهو رد، قالوا: وهذه يدور عليها ثلث الإسلام. فإذا عبارة قصيرة لكنها مفعمة بالمعاني والفوائد والأوامر والنواهي ما لا يعلم به إلا الله عز وجل. العلماء بذلوا أرواحهم وأعمارهم في مدارسة حديثه صلى الله عليه وآله وسلم، وأسعد الناس هم أهل مدارسة حديثه، أهل السنة والجماعة الذين أخذوا كلامه عليه الصلاة والسلام، آمنوا به وطبقوه في حياتهم. انظر إلى عبارة معروفة تستخدم في أصول الفقه وبأخص في القواعد الفقهية: لا ضرر ولا ضرار. كلمتان يبني عليها العلماء الشيء العظيم من الأحكام والقواعد الفقهية الصورة التي تستنبط منها، والضرورة تقدر بقدرها، والضرر متى يكون، والضرار متى يكون، وإن كان على الإنسان أو كان على غيره، ويأتوا بالأمثلة والشروحات الطويلة في هاتين العبارتين. قوله عليه الصلاة والسلام: اليمين على من ادعى، قال عليه الصلاة والسلام: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. قاعدة صغيرة لطيفة جميلة في عبارة واحدة يحل بها النبي عليه الصلاة والسلام قضايا عالقة في المحاكم، ادعاءات جائرة ظالمة أنه أخذ من فلان أو أنه أعطى فلان. أن تدعي ائتنا بالبينة، إما اعتراف إقرار، وإما شاهدين، وإما ورقة. قال: ما عندي ولا شيء. أنت المدعي، قال: ما عندي ولا شيء لكنه أخذ مني. إذن هذا المدعى عليه تنكر؟ قال: نعم أنكر، ما أخذت منه شيئا. قال: احلف يمينك. قال: احلف. خلاص انتهى الموضوع. أمور يقولها عليه الصلاة والسلام تكتب بماء الذهب، لأن كلامه وحي من عند الله عز وجل. كيفية الكلام كانت بهيئة معينة. أمنا عائشة تقول: كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسرد الكلام كسردكم، وهذا رواه الشيخان في الصحيحين. وفي رواية في النسائي قال: كان كلامه فصلا بينا يحفظه كل من سمعه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم بتأودة وبسكينة، حتى أنه جاء في بعض الروايات كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. كلامه قليل عليه الصلاة والسلام، ولا يكثر الحديث بسرعة. بعض الإخوة إن تحدث لم تدرك آخر كلامه من أوله، لأنه ما شاء الله يتحدث بسرعة ويتكلم ويقول: قال رسول الله، قال الله عز وجل. أخي ما فهمنا شيء. أنت كواعظ لابد أن تعظ بأسلوب يفهم الناس. لا أقول تميت الكلام كما يفعل البعض بين الكلمة والكلمة 5 شوارع، ولا أنك تسرع من 0 إلى 100 في 4 ثواني، لكن تتكلم لا كسرد الكلام، إنما بكلام موزون ومفصل وواضح. فقد كان هذا طريقته صلى الله عليه وآله وسلم عند الحديث. فاصل قصير وبعدها نواصل بإذن الله، فابقوا معنا. أين أنت من العلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فهناك مقدار من العلم يجب أن يتعلمه المتخصص وغير المتخصص، فعلى كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته، وعلى غير المتخصص أن يبدأ بالكتب الميسرة ثم يتدرج. ففي التوحيد مثلا يبدأ بالأصول الثلاثة والواسطية، ثم كتاب التوحيد، ثم الطحوية، وهكذا سائر العلوم. وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وليتواصل مع طالب علم متخصص ليشرح له ما صعب عليه فهمه، إذ لا يتيسر له التواصل مع العلماء في كل حين، وليهتم بوسائل التقنية الحديثة لتعوض انشغاله عن حضور مجالس العلم أو الالتحاق بالكليات الشرعية. ويحتاج غير المتخصص إلى علو الهمة وقوة العزيمة، فمع ضيق الوقت لن يحصل العلم إلا بالمواصلة والاستمرار. وليستفد من تخصصه في إتقان العلم الشرعي، فالطبيب مثلا تسهل عليه مسائل الحمل والجراحات، والمهندس تسهل عليه الفرائض لإتقانه الرياضيات، وليسخر ذكاءه في فهم دينه وخدمته. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الفاصل ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما لو عد المستمع كلامه لأحصاه، يعني كم كلمة. ولو قارنت أنت اليوم بعض المتحدثين الخطباء في كلامهم لطال بك المقام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبه يوم الجمعة على سبيل المثال للحصر كانت جدا قصيرة، وإن قصر خطبة الرجل وطول صلاته لمئنة فقهه، أو كما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام: قصر الخطبة وطول الصلاة هذا من فقه الإمام. نحن للأسف الشديد عكسنا الموضوع، الإمام يرتقي المنبر الساعة 12 مثلا ويفرغ من خطبته الواحدة ساعة أو ساعة إلا ربع، يخطب في الناس حتى أصابهم بسكتة بجلطة. ماذا تفعل؟ قال: أذكر الناس ما عندنا إلا هذه الموعظة في الأسبوع. لو سألت الحاضرين عما تحدث الشيخ قال: والله تحدث عن مبدأ الخلق، وتحدث عن التاريخ، وتحدث عن يأجوج مأجوج، وتحدث عن الجنة والنار، وعن قيام الساعة، والحمد لله بعد أن قضى الخطبة دخلنا الجنة. ما يذكرون شيء من خطبته لكثرة المواضيع وتفرعها. فإذا قام إلى الصلاة لم تتجاوز الصلاة 3 أو 4 دقائق، وهذا خطأ. خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الوعاظ إذا ألقى محاضرة تسمع المحاضرة طويلة عريضة لا يتخللها آيات قرآنية أو أحاديث نبوية، إنما فلسفة أفكار. والمسلم الأصل فيه أن يعيد الناس إلى الوحيين القرآن والسنة. استمع إلى فتاوى الشيخ أو محاضرات الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أو الشيخ محمد بن صالح العثيمين، تجد فيها علما نافعا، لأنهم يبنون حديثهم على كلام الله تعالى وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أنس بن مالك رضي الله عنه يخبرنا عن طريقة كلامه عليه الصلاة والسلام، فكان يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. إذن ما يكفيك أنت كمدرس أن تلقي الدرس وتمشي، بعض الأحيان لابد أن تعيد الكلام مرات كي يفهم عنك وتستوعبه العقول. على سبيل المثال، في سفر الناس متعبون، ذهبوا يتوضؤوا وراءهم عليه الصلاة والسلام وهم يتوضؤون، لكنهم كانوا لتعبهم لا يحسنون غسل الأقدام، فقال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. يا رسول الله سمعناها في الأول، لكن يعيدها ثانية وثالثة لكي تترسخ في القلوب ويعلم عظم إثم هذا الأمر الصغير الذي قد يحتقرها البعض منا. ويل للأعقاب التي لم تغسل جيدا في الوضوء، ويل لها من النار. وأيضا كان صلى الله عليه وسلم من سنته إذا أتى قوما سلم عليهم ثلاثا، وهذا السلام من باب الاستئذان. الإنسان إذا جاء على غرفة مغلقة أو على باب قرع الباب وقال: السلام عليكم، أدخل؟ ثلاث مرات. إن لم يجبه أحد ذهب ورجع، كما حصل ذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابي في داخل المنزل، لكنه أحب أن يستكثر من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بالسلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم. كذلك الحديث المعروف، وأحاديث كثيرة يكررها عليه الصلاة والسلام ثلاثة: اللهم ألا بلغت، اللهم فاشهد، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، يعيدها ثلاث مرات. طيب، هذه مفهومة من أول مرة، لماذا يعيدها؟ هذا التكرار في اللغة العربية للفت وجلب الانتباه، لأن الإنسان إذا قيل له: ألا أنبئك بأكبر الكبائر، قال: طيب تفضل. فإن أعيدت عليه العبارة استوى قاعدا، لا، المسألة فيها شيء. فإن أعيدت ثالثة أصبح قلبه مستقبلا ومستعدا للاستماع والإنصات والإنصياع. فإذا الكلام له دوره، له أهميته. كلمة تدخل بها في الإسلام وينجيك الله بها من النار، لا إله إلا الله، وكلمة تهوي بصاحبها في نار جهنم 70 خريفا لا يلقي لها بالا. ولقد قالوا كلمة الكفر، كلمة تقال، ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. كلام، احنا ايش نقول؟ الكلام ما عليه جمرك، وهذا كلام فارغ، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. جاء عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فتكلم بكلام بين، والأعراب لغتهم سليمة 100%. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من البيان سحرا، وإن من الشعر حكما. هذا كلامه عليه الصلاة والسلام. إذن الكلام له تأثيره، الكلام له أثره على القلب، كما أن الشعر وهي دواوين العرب لها حكم. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن بشاعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ولذلك عندما أراد المشركون أن يتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم اتهموه بأنه شاعر، ولو عرضوا القرآن على أوزان الشعر لما استقام. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ربما كان يسمع شيئا من الشعر كعادة العرب، وربما امتدح شعراء بأسمائهم لما في شعرهم من الحكمة والزهد والحث على الفضيلة والخير والترهيب عن الرذيلة والفساد، ربما امتدحهم لذلك. فأن أمنا عائشة رضي الله عنها قيل لها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة، يعني عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، ويتمثل بقوله: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام ربما استشهد بعجز أو بصدر بيت، وأشعار ابن رواحة لا شك أنها كانت من أشعار الإسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. متفق على صحته. فإذا إن من الشعر حكمة، وكان عليه الصلاة والسلام ربما اقتبس شيئا من هذه الحكمة واستشهد بها لموافقتها لشرع الله عز وجل. فاصل قصير وبعدها نواصل بإذن الله، فابقوا معنا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الحجاب شعار المؤمنات وزي العفيفات الطاهرات، وتحبيب الفتاة في ارتدائه سهل يسير، لكنه يحتاج إلى بضع خطوات، منها أن يبدأ الوالدان مع ابنتهما في التزام الحجاب بالتدرج منذ الصغر، فقد تتشكل لديها مع الوقت قناعات خاطئة تصعب معالجتها. أن يغرس في ابنتهما نبتة المراقبة والخشية، ويرسخ في ذهنها أن الله يرضى عن المرأة العفيفة المحتشمة المطيعة لأوامره. أن يظهر إعجابهما بالحجاب، وذلك بالحديث عنه كثيرا أمامها مع ذكر صفاته ومحاسنه. الحرص على أن تصاحب الابنة الفتيات الصالحات المحجبات، فالصحبة الصالحة لها أكبر الأثر في السلوك والأخلاق. أن يمنح الوالد الأم فرصة اصطحاب ابنتها لدروس العلم وحلقات القرآن، إذ ينبغي أن تكون محجبة أثناء ذلك مما يعودها ارتداء الحجاب. استخدام الهدية والمكافأة التشجيعية، وإعلام الفتاة أن المكافأة الكبرى إنما هي في تحصيل مرضات الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمرو بن الشريد عن أبيه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنشدته 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي، كلما أنشدته بيتا قال لي هيه أي زدني، حتى أنشدته 100 بيت، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن كاد ليسلم. يعني شعره مليء بالأمور الحسنة، بالأخلاق الجميلة، بتعظيم الله عز وجل، مما حدا بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يمدح شعره، فقال: إن كاد ليسلم. وهذا رواه الإمام مسلم في صحيحه. وجاء في بعض الروايات الضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمن شعره وكفر قلبه. هذا الشاعر أمية بن أبي الصلت آمن شعره. أمية عاش حتى أدرك بدرا ورثى من قتل بها من المشركين، ومات بعد ذلك في سنة 9 ولم يسلم. فإذا استمع عليه الصلاة والسلام لشعر كافر ومدح هذا الشعر لما تضمنه من كلام جميل وحسن. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح. فإذا أنت ما تذم الشعر مطلقا ولا تمدح الشعر مطلقا. وهل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الشعر؟ جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين حينما انجفل الصحابة عنه بعد أن علاهم المشركون بالنبل، كان على بغلته يتقدم ويهجم على أعداء الله قائلا: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فالعلماء قالوا: هذا بيت شعر قاله عليه الصلاة والسلام. فهل كان عليه الصلاة والسلام يقول الشعر؟ أبدا وكلا. هذا جاء اتفاقا وليس هو كنظم الشعر وإلقائه، فجاء هذا من كلامه عليه الصلاة والسلام اتفاقا، ولم يكن على أوزانهم أو على طريقتهم في نظم الشعر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يشجع أصحابه على قول الشعر نصرة للدين. فجاء أنه قال يوم بني قريظة لحسان بن ثابت رضي الله عنه: أهجوا المشركين فإن جبريل معك. وفي رواية: أهجهم وهاجهم وجبريل معك. وعن أبي هريرة أنه قال: يا حسان أجب عن رسول الله، يعني دافع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم دعا له فقال: اللهم أيده بروح القدس، أيده بجبريل. وهذا في حق شاعر. إذن الشعر له مكانته في الإسلام. جاء عن كعب بن مالك عندما سمع آخر سورة الشعراء وذم الشعراء الذين يتبعهم الغاوون، فقال: إن الله قد أنزل في الشعر ما أنزل. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، والذي نفسي بيده لكأنما ترمونهم به نضح النبل. وجاء عن أنس أنه قال عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وهذا دليل على أن الجهاد لا يقتصر فقط على الضرب بالسنان وبالسلاح، بل أيضا بالكلمة وبالبيان. ويدخل في هذا الجهاد الشعر والنثر والموعظة وما يفعله المسلم في وسائل التواصل الاجتماعي، ما يفعله في التويتر وفي الفيسبوك وفي غيرها، إن كان نصرة لدين الله عز وجل. فالإعلام لا شك أن له دور هام في حياة الناس. ولذلك يعني مكانة الإعلام مكانة عظيمة. وزير الإعلام لابد أن يكون رجلا، لابد أن يكون لرجل يعرف الدين ويعرف أثر الكلمة، لأن الكلمة التي تخرج هذه تبلغ الآفاق. وفي حديث جبريل في الإسراء والمعراج أن الرجل الذي يؤتى بكلوب فيجعل في شدقه فيشق إلى مؤخرة رأسه، ثم يفعل بشقه الآخر ذلك ويلتئم الشق الأول، قيل: من هذا؟ قال: هو الرجل الكذاب، يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. هذا في الإعلام. لذلك الإعلام له دور هام جدا في حياة المسلمين، ولا يجوز أن يعهد بهذا المنصب، سواء كان كاتبا صحفيا رئيس تحرير إعلاميا، إلا لمن يخاف الله ويعرف الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان له خطباء، فهنالك ثابت بن قيس وهنالك سهيل بن عمرو، خطباء معروفون تهتز المنابر إذا خطبوا، وهنالك شعراء للرسول عليه الصلاة والسلام كما نعرف من شعراء حسان بن ثابت، كعب بن مالك، عبد الله بن رواحة، رضوان الله عليهم أجمعين. فإذا الشعر له مكانته، الكلمة لها مكانتها، ولكن جاء عنه عليه الصلاة والسلام ذم الشعر. فعن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. طيب كيف نجمع بين ذلك هذا الحديث وتلك الأحاديث الأخرى في مدح الشعر والجهاد بالسيف واللسان والبنان والبيان؟ قال العلماء: الذم محمول على ما كان من قبيح الشعر الذي فيه ذكر مفاتن النساء، الذي فيه الهجة بين القبائل والانتقاص بينهم، الذي فيه العنصرية والكبر والفخر والخيلة. وأن تسمع في بعض المساجلات الشعرية كلاما لا يرضي الله عز وجل، فلا شك أن من أمضى وقته وهو ينظم الشعر لمثل هذه الأمور أن يمتلئ جوفه قيحا ودما خير له من أن يقول مثل هذا الكلام الفاسد. أما الشعر فقد جاء ذكره في القرآن، قال عز من قائل: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. هذا ذم واضح للشعراء وأتباعهم، لكن الله قال بعد ذلك مستثنيا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. إذن الشعر حسنه حسن. ولذا جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ما بالصحابة من نصب وجوع في حفر الخندق قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وأيضا هذا مما جاء عفويا. أما قول الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن شاعرا ولم يكن ينشده ولا يحسنه، وجاءت روايات ضعيفة أنه ربما استشهد ببيت فزحفه ولم يتمه عليه الصلاة والسلام، كقوله يستشهد: كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهيا، فقال له أبو بكر: كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قلب الشيب والإسلام، جعلها بالإسلام والشيب. أو كقوله للعباس بن مرداس عندما وزع الغنائم يوم حنين وأعطى العباس أقل من عيينة بن حصن والأقرع بن حابس، فقال شعرا، فقال له عليه الصلاة والسلام: أأنت القائل أتجعل نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة؟ فقال: إنما هو بين عيينة والأقرع. يعني الرسول قلب الاسمين عليه الصلاة والسلام، فقال: الكل سواء، بمعنى أنه ليس من أهل الشعر عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يحسنه ولا يتقنه، وهذا صيانة له عليه الصلاة والسلام، بحيث أنه لا ينسب إليه أحد من المشركين أنه كان يقول الشعر، وبالتالي هذا القرآن الذي جاء به هو من كلام البشر، صان الله عز وجل كلامه وكتابه عن ذلك بصونه صلى الله عليه وسلم عن الشعر وعن إنشاده وإتقانه. هذا والله أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى